إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون